قال: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. في هذه الأبيات ذكر الناظم رحمه الله تعالى الإيمان بالحوض، وقوله رحمه الله تعالى حوضا، قال الأزهري: معنى حيضت أي سيلت. قلت: ومن هذا قيل للحوض حوض الماء، لأن الماء يحيض إليه أي يسيل. وقوله مسافته أي طوله ما بين طرفيه. وقوله صنعاء، صنعاء وهي المدينة المعروفة باليمن، وبصرى هي مدينة بالشام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن له حوضا، وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن لكل نبي من الأنبياء حوض له، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه سبحانه وتعالى بهذا الحوض. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف هذا الحوض وعن وصف كيزانه، والكيزان هي الأواني، وأخبرنا عن مائه وأنه أطيب من اللبن وأحلى من العسل، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طوله وعرضه كما سيأتي ذكره بحول الله سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ظاهر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي عقيدة أهل السنة من لدن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن سار واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعند مسلم من حديث أبي ذر: من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بعدة أمور، أو في هذين الحديثين بعدة أمور عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر عن مسافته وهي الطول والعرض، قال مسيرة شهر، وسيأتي مزيد كلام عن المسافة والطول والعرض. قال: وماؤه أبيض من اللبن، وهذا يدلك على النقاء والصفاء لهذا الماء، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. قال أهل العلم أي في العدد كثرة، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، أي من شرب شربة من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدا. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لحوضه. وجاء الحديث الآخر الذي ذكرناه، حديث أبي ذر رضي الله عنه: عرضه مثل طوله، وسيأتي مزيد تفصيل فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلى من العسل. لا شك أن الدنيا والآخرة قد تشترك هنالك بعض الأشياء في الأسماء، وتختلف في الأوصاف وفي الحقائق، كما قد يختلف اللبن في الدنيا عن اللبن في الآخرة، والعسل في الدنيا عن العسل في الآخرة، والماء في الدنيا عن الماء في الآخرة، من وجوه شتى يطول ذكرها، ليس ذلك في هذا المقام. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. فقال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. هذا أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. والمراد هنا بهم الفقراء، مراد بهم الفقراء، لأن هذا أمر مطلوب، أن الإنسان يكون شعث الرأس، شاحب الوجه، دنس الثياب، وأن يكون ممن لا تفتح له السدد، فلا يتقرب إلى يعني تفتح له الأبواب، ولا أنه يكون من الذين ينكحون المتنعمات. ليس هذا مطلبا ومقصدا، ولكن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من يدخل أو أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في ذكر ما يحصل لمن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يظمأ. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن حبان أنه لا يسود وجهه، وفيه: ولم يسود وجهه أبدا. كذلك مما جاء في هذا الحديث أو في أحاديث الحوض، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض له طول وعرض، اختلف أهل العلم في تقدير ذلك الطول والعرض، وهذا مما استمسك به بعض الطاعنين في إثبات الحوض والإيمان بالحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث قد اختلفت في ذكر ذلك، فجاء كما بين عدن وعمان، جاء كما بين أيلة ومكة، جاء كما بين صنعاء وبصرى، وجاء أيضا كما بين صنعاء والمدينة، وجاءت أحاديث كما بين أذرح وغيرها من الأحاديث التي جاءت، وجرباء وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحاديث كثيرة جاءت. ومن أهل العلم من عارض بين تلك الأحاديث، وخصوصا أن بعض الأحاديث المسافة المذكورة فيها مسافة يسيرة جدا، وبعضها مسافة كبيرة جدا. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وجرباء وأذرح مدينتان متقاربتان من بلاد الأردن من أعمال البلقاء. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وهذا أيضا فيه مسافة كبيرة جدا ما بين أيلة وصنعاء. وجاء كذلك الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كما بين المدينة وصنعاء. وهذا مختلف كذلك في المسافة. وهنالك بعض المسافات التي ذكرت في الأحاديث هي مسافات متقاربة، فالمسافة كالمسافة التي جاءت ما بين المدينة وصنعاء، وما بين المدينة وجرباء وأذرح، والمدينة وعمان، ما بين مكة وأيلة، هذه كلها مسافات متقاربة. لكن هنالك فرق في المسافة ما بين بصرة وصنعاء، وكذلك ما بين أذرح وجرباء، لأن أذرح وجرباء مدينة قريتان متقاربتان جدا من أعمال البلقاء. وجاء في صحيح مسلم عن عبيد الله أنه قال: فسألته يعني نافعا، فقال يعني عن جرباء وأذرح، قال: قريتان بالشام وبينهما مسيرة 3 أيام. لكن هنالك جاء في رواية الدارقطني وغيره كما ذكر ذلك العلائي، قال: ثبت المقدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: ما بين المدينة وجرباء وأذرح، كأن المسافة هي ما بين المدينة وجرباء أو ما بين المدينة وأذرح، لأن جرباء وأذرح متقاربتان جدا، متقاربتان جدا، وقريتان صغيرتان لا زالتا موجودتان حتى يومنا هذا. والمسافة التي ما بين صنعاء وبصرة قلنا هي تزيد على الضعف ما بين في المسافة ما بين المدينة وعمان والمدينة وجرباء، تزيد تقريبا على ضعف تلك المسافة، فالله أعلم. لكن بعض الأحاديث تفسر بعضها بعضا، لكن الأحاديث هذه التي جاءت فيها اختلاف المسافة لا تطعن بحال في إثبات الحوض، لأن الحوض قد وردت به الأحاديث وتواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل كذلك التي تذكر تحت الإيمان بالحوض أن هنالك أناس يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يحصل منهم من التغيير في دين الله تبارك وتعالى، إما بإحداث البدع أو الردة عن دين الله تبارك وتعالى، وأنهم من المنافقين والعياذ بالله عز وجل. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أخرجه البخاري. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلما فإنه يحشر بالغرة والتحجين من أثر الوضوء، ولذلك يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين، لما لما دعاهم ويعرف أنهم ليسوا ممن يرد حوضه، وإنما يدعوهم لما يرى بهم من سيما أمته، فإذا علم أنهم بدلوا بعده قال: فسحقا، أي بعدا، أي بعدا لهم، معنى بدلوا غيروا سنتك. ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده من أهل الردة، ويحتمل أن يكون ممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. طبعا جاءت مسائل أخرى في الحوض، ولعلنا نعرج عن ذكرها، لكن هنا ننبه على قضية مهمة، وهي أن العبد يجب عليه أن يحذر كل الحذر من البدع والمحدثات في الدين والنكوص عن دين الله تبارك وتعالى، لأن ذلك يترتب عليه الطرد والإبعاد من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في ذلك من القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي بالعبد أن يعلم خطر ذلك بما أوردناه من الأحاديث، والله أعلم. ثم قال: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر. ذكر في هذا البيت الإيمان بالصراط، فقوله النيران جمع نار، وقوله يعبره يعني يمر عليه، وقوله لمنهاج المنهاج والمنهج والنهج، تقول منهج الطريق أي وضحه. قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنهج الطريق أو أنهج الطريق وضح واستبان. قال الشاعر: ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى تعدي، وقال بعضهم تغدي، وقال بعضهم بعدي. وقوله لمنهاج الهدى عبر أي لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر ذلك الصراط. والصراط هو جسر يكون على متن جهنم يوم القيامة، يعبره أهل الإيمان، يعبرون من أرض المحشر إلى والظلمة التي يكونون فيها إلى المنطقة التي تكون قبل جنة الخلد، أسأل الله أن يدخلنا وإياكم إياها. فقد جاء وصف الصراط في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة أو مزلة بالكسر والفتح، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. الحديث متفق عليه. هذا تفصيل في وصف هذا الجسر وهذا الصراط، وأهل السنة يؤمنون بهذا الصراط على حقيقته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه لهذا الصراط. ومن أهل العلم من يفسر الورود الذي جاء في القرآن بأنه الورود على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان حتما على كان على ربك حتما مقضيا، فقالوا هذا هو الورود على الصراط. فأهل السنة يريدون ويعبرون، وهنالك من يأتي على الصراط وبعد ذلك تخطفه الخطاطيف والكلاليب، نسأل الله السلام والعافية. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجسر وهذا الصراط في هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة، يقول القاسم بن سلام الدحض الزلق والمزلة والمزلة مثله لغتان، فهو زلق ولا يسهل المشي عليه. ومما يؤكد أنه لا يسهل المشي عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصراط كحد السيف دحض مزلة، صلى الله السلام والعافية. وقال سلمان الفارسي ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من يجيز على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون ما عبدناك حق عبادتك. وهذان الحديثان أخرجهما الحاكم في المستدرك. وهذا الحديث حديث سلمان له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطاطيف جمع خطاف، قال الخليل والخطاف حديدة حجناء في جانبي البكرة فيهما المحور، قال النابغة خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. وقال القاضي عياض قوله في الصراط وعليه خطاطيف هو جمع خطاف وهو الكلاب، كما قال في الحديث الآخر كلاليب. وقال ابن الأثير وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء، والكلاليب جمع كلوب وكلاب وهو بمعنى الخطاف. فأنت تخيل هذا الصراط وهذا الجسر على ظهر جهنم أحد من السيف وهو عليه خطاطيف، وسيأتي أن ما قبله ظلمة وأن كل إنسان يكون معه من النور بحسب إيمانه، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وحسكه نعم بفتح الحاء والسين المهملتين وجمعها حسك، قال في التهذيب الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ منه من حديد وهو من آلات الحرب. وقوله مفلطحة، قال ابن الأثير المفلطح الذي فيه عرض واتساع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقيفاء، قال ابن سيدة في المحكم العقيفاء نبتة ورقها مثل ورق السذاب لها زهرة حمراء وثمرة عقفاء كأنها شص فيها حب وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل. قوله السعدان، قال الخليل والسعدان مستدير شوكه في وجهه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله، صلى الله عليه وسلم العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، جاء في اللفظ الآخر فناج مسلم، ومخدوش مكلم ومكردس في النار، حديث متفق عليه. الناجي المسلم هو الذي لم يصبه شيء من تلك الخطاطيف والكلاليب، والمخدوش المكلم كما قال ابن الأثير خدش الجلد قشره بعود أو نحوه، والمكلم هو المجروح. ويكون قبل الصراط ظلمة، كما ثبت في الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في ظلمة دون الجسر. ويكون لكل إنسان يكون لكل إنسان أمامه في تلك الظلمة بقدر إيمانه، كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ماذا تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا عز وجل، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليه، قال فيتجلى لهم وهو يضحك ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة، ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسد يأخذون من شاء، ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم ذلك حتى تحل الشفاعة الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ومجاوزة الصراط بمنه وكرمه، وحسبك في تدبر ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف العبور في ذلك اليوم في قوله صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء بجنبتي الصراط وأكثر قولهم اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن أكثر قوله صلوات الله وسلامه عليه اللهم سلم سلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فماذا يقول أمثالنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وتذكر أن هذا الصراط إنما يعبره من كان عابرا في هذه الدنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائرا على سنته صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن لا يقلبنا إلا إلى سنة، وأن لا يقبضنا إلا على سنة. قال وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. ذكر في هذين البيتين الإيمان، وقد سبق التعريف بالإيمان باختصار في مقدمة النظم في شرح مقدمة النظم، ونزيد هنا الكلام على التعريف الشرعي عند أهل السنة. قال ابن أبي زيد في رسالته وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها النقصان وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا الذي قاله هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح. وقال عبد الله بن نافع كان مالك رحمه الله تعالى يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن القاسم قلنا لمالك الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ قال بل قول وعمل. وقال ابن عبد البر وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار من الحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد من القلب وعمل من الجوارح مع إخلاص بالنية الصادقة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من التمهيد. حاصل ما ذكرناه أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولا بد من وجود الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، ومن خلا إيمانه إما من قلب أو لسان أو من جوارح فإنه لم يأتي بالإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الإيمان نوع إقرار، والإقرار يجب أن يكون إقرارا بالقلب وإقرارا باللسان وإقرارا بالجوارح. فإقرار القلب اعتقاد ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإعمال القلب فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من التوكل والإنابة والخشية والرهبة ونحو ذلك. وأما إقرار اللسان فهو الكلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من ذلك الاعتقاد الذي هو في القلب، وهذا مأمور به الإنسان. وكذلك إقرار الجوارح وهو عملها بما أقرت به في ذلك القلب من الأعمال. فلا بد من وجود هذه الثلاث حتى يكون الإيمان على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فنقول الإيمان قول، أي قول باللسان، وعمل أي عمل بالجوارح أو بالأركان. كذلك تسمع من كلام أهل العلم عمل بالأركان، عمل بالجوارح، أو عمل بالأعضاء، هذا كله دال على العمل الظاهري. وكذلك الاعتقاد، قلنا قول وعمل واعتقاد الدليل عليه. أما القول فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما العمل فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالركوع والسجود وعبادة الله سبحانه وتعالى وفعل الخير والجهاد في الله حق جهاده. وأما في الاعتقاد فقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فقيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود الخلوص في القلب. وهنا مسألة مهمة ومسألة عظيمة لعلها من أعظم المسائل في هذا الباب، وهي تحل كثيرا من العقد التي قد تحصل لكثير من الناس في هذا الباب. الإيمان عند أهل السنة يتجزأ أبعاضا، إذا زال بعضه بقي الآخر ما لم يكن الزوال في أصله. الإيمان عند أهل السنة يتجزأ أبعاضا، إذا زال بعضه بقي الآخر ما لم يكن الزوال في أصله. والإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب، هذا الذي تضافرت به أدلة القرآن وأدلة السنة. وذلك دلت الأدلة على أن العبد قد تقع منه المعصية لكن لا تسلبه الإيمان، ودلت على تفاوت أهل القبلة في الإيمان بالله تبارك وتعالى. فليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أحد هذه الأمة، ولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان من هو دونه، وهكذا. ولذلك نحن نقول إن الإيمان يتجزأ ويتبعض، فإذا زال بعضه بقي البعض الآخر ما لم يكن ذلك الزوال في أصل الإيمان. وأصل الإيمان الذي نذكره نريد به التوحيد وأصول الدين. وخالف في هذا الأصل أكثر المتكلمين، فقالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله. هذا القول فيه مفاسد يترتب عليه، إما القول بتكفير أهل القبلة أو القول باعتقاد إيمان بعض أهل الضلالة المعاندين للرسل نسأل الله السلامة والعافية، وهذا كله باطل دلت نصوص القرآن والسنة على بطلانه. وأكثر أسباب وجود الضلالة في هذا الباب هو التمسك بعمومات أدلة الشريعة وطرح الأدلة المفصلة لها، والواجب على المؤمن رد المتشابه إلى المحكم، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم انتقل المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن طاعة أولاة الأمر والكلام على الإمامة وحكم الخروج على أولاة الأمر، فقال وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. قوله من الهدى نجوم العلم يعني بهم العلماء، وقوله الأمراء هم أولاة الأمور من الحكام، أولاة الأمور من الحكام. وقوله هدرا قال الخليل بن أحمد الهدر ما يبطل. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. وهذا الكلام صريح، لأن لما وضع الكتاب الجامع وضعه في عقيدة مالك رحمه الله تعالى، وأن هذه هي عقيدة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أشرنا إلى أصول المعتزلة في هذه المسألة، وأصلهم الذي يقولون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين. ولاة الأمر كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله من الهداة نجوم العلم والأمراء، ولاة الأمر نوعان. الأول هم الأمراء، وهم كل من ولي أمر حراسة الدين وسياسة الدنيا من الحكام، وهذا المنصب هو المنصب الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، أعني في باب حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهذا كله بغض النظر عن المسمى الذي تسمى به أو سماه به الناس كالخليفة والإمام وأمير المؤمنين والحاكم والرئيس والملك والأمير وغير ذلك من المسميات التي قد يتسمى بها الحاكم أو يسميه بها الناس. النوع الثاني أو الصنف الثاني هم العلماء، وهم أهل الفتوى وأهل العلم بالدين، والطاعة لهم هنا إنما يراد بها ما كان راجعا إلى أمر الدين وتوجيه الناس له. فالعلماء يبينون للناس الدين، والأمراء يحملون الناس على الدين. فمن هذا الباب جعل العلماء من أنواع ولاة الأمر، لكن ليس المراد بحال أن العلماء يشاركون الأمراء في سياسة الرعية، بل العلماء مأمورون بطاعة الأمراء والسمع لهم ورد القلوب النافرة إليهم. وقد أجمع أهل السنة على وجوب إقامة الإمامة ونصب السلطان، وأن ذلك من الأمور التي تعظم بها الأديان وتحرس بها الثغور وتقام بها الحدود ويحفظ بها الأمن وتصان بها الأعراض والدماء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كما أجمع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة للسلطان والبيعة له، وحرمة نزع اليد من الطاعة، وحرمة مخالفة أمره ورأيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حال كثير من الناس اليوم، خصوصا في مثل هذه الأعصار المتأخرة، ترى أن كثيرا منهم إذا أعطاه ولي الأمر رضي، وإذا منعه من شيء سخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد الحبشي. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك. والكلام في هذه المسألة يطول، ولعلنا نكتفي بهذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبياتا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف هذه الأمة من القرون المفضلة، قال: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرة، فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. هذه الأبيات ذكرها رحمه الله تعالى في منزلة القرون المفضلة الذين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خيرية القرون الفاضلة الثلاثة فقال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة وجوب أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال في النظم: قرن، القرن هو المدة من الزمن، وقيل هي 100 سنة، والأظهر أن المراد بها في هذا الحديث الجيل الذي لقي من قبله. وقوله رهبان جمع راهب ويراد به المتعبد، وقوله هيجاء الهيجاء هي الحرب، وقوله شرى هو الموضع كثير الأسد جمع أسد، وقوله ليوث شرى المكان الذي يجتمعون فيه، فيقال ليوث شرى يراد بهم الأشداء الأقوياء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر قلوب العباد فاختارهم لصحبته. هذه هي منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم في آيات كثيرة، ويكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى للمشركين حين قال ربنا تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال أهل العلم: الآية قد جعلت إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميزانا لإيمان الناس، فإذا أراد العبد أن يرى ويقيس إيمانه بالله تبارك وتعالى فعنده هذا الميزان، وهو ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حثنا على صحابته رضي الله عنهم فقال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. فخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابته رضوان الله تعالى عليهم. ويكفي في ذلك الحديث الذي ذكرناه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخيريتهم رضي الله عنهم في أبواب الإيمان كلها خيرية في الاعتقاد، وخيرية في العمل، وخيرية في القول رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجعلنا وإياكم من التابعين المقتفين لآثارهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا من كفر. ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبيات في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحذر من البدعة. وقوله المحدثون جمع محدث، وهو كل من أحدث في الدين، والإحداث في الدين يكون بالبدع بأنواعها وألوانها بقصد حسن أو بقصد سيء. الإحداث في الدين يكون بالبدع بأنواعها وألوانها وأشكالها بقصد حسن أو بقصد سيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوله مراء، المراء الجدال والنزاع. تقول ما راه إذا جادله، تقول ما راه إذا جادله. وقوله وهل يجادل إلا من كفر، قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال الله عز وجل: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يخاصم ويماري في آيات الله التي هي القرآن وأدلة وحدانية الله عز وجل ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون الذين جحدوا أنه الإله الحق سبحانه وتعالى. والذين خالفوا وعارضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الواجب اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين، فقال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأتمه به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الكامل الذي لا يحتاج الإنسان إليه إلى شيء من الزيادة أو التغيير والتبديل والتحريف. فلا نكون عندنا ضرب من ضرب النصارى واليهود الذين بدلوا في دينهم لأجل الأهواء والآراء التي أحدثوها بعد أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالدين هذا كامل، ليس فيه شيء من الحاجة إلى شيء من الإحداث فيه والزيادة فيه أو النقص منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين، وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم على ظهر الأرض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من شاردة ولا واردة يحتاج إليها الناس إلا وبينها صلوات الله وسلامه عليه. وذلك كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا علما إلا ونحن ما ترك لنا شيئا إلا ولنا علم منه، ومن طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه، أو كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من المحدثات. وإذا تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، المحدث كما قلنا هو كل شيء مستجد أو شيء استجد في هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات عموما، ولم يختص النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من المحدثات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل المحدثات يطلق عليها اسم الإحداث أنها محدثة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع، إذا كانت المحدثات بدع فكل البدع ضلالة، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من البدع. وقول كل هو من أصرح وأوضح ألفاظ الجموع التي تدل على الجمع، فقوله كل بدعة ضلالة فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء عند الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالواجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر: والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا، محمد خير كل العالمين ختم النبيين والرسل الكرام جرى، نعم وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدر، والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحر. هكذا ختم رحمه الله تعالى هذه الأبيات. قوله فهاك قافية، القافية أو فهاك في مذهب الأسلاف قافية، القافية هي آخر كل شيء، والقافية من الشعر هي آخر كلمة أو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكن في آخر كل بيت، أو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكن في آخر كل بيت. وقوله الثقلين، قال ابن سيدة: الثقلان الإنس والجن، وفي التنزيل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال لكم لأن الثقلين الإنس والجن، طبعا تسمية الثقلين بالإنس والجن، الثقل هو الحمل في اللغة، الثقل هو الحمل في اللغة، وسمي الثقلان بهذا الاسم قال أهل العلم من باب أن على أنه هو مثنى لكنه يراد به الجمع، لأنهم قد ملأوا هذه الأرض والله أعلم. قوله الصفا، قال الأزهري: الصفا العريض من الحجارة الأملس. وقوله فنن، قال ابن دريد الفنن الغصن، وفصل قوم من أهل اللغة فقالوا الغصن القضيب الواحد، والفنن ما تشعب. قلت وجمعه أفنان. قال الشاعر فلا أبكينك ما بكت قمرية تدعو على فنن الغصون حمامة. وقوله ورقة، الورقاء الحمامة. قال الخليل والورقة سواد في غبرة كلون الرماد. قوله قمرية، قال ابن دريد القمري ضرب من الطير، الذكر قمري والأنثى قمرية والجمع القماري. وقوله سحر، قال الأزهري السحر والسحرة بياض يعلو السواد، يقال بالسين والصاد إلا أن السين أكثر ما تستعمل في سحر الصبح والوقت الذي قبل طلوع الفجر. ففي هذه الأبيات المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى ذكر فيها خاتمة هذه الأبيات التي ختم بها، وذكر في ضمن هذه الخاتمة مسائل. فمما ذكره رحمه الله تعالى بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم قال ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحيرا. دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي نسخت به جميع الأديان السابقة، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالناس كلهم مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فدين الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة، وليس يبقى بعد دين الإسلام دين، ولن يستجد دين بعد دين الإسلام يكون هو الدين الذي ينسخ الأديان التي قبله أو يختم به ما بعد الإسلام. فدين الإسلام خاتم الأديان كما قال الله تعالى عن رسوله خاتم النبيين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا به نختم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات. الله يحفظكم شيخنا. باقي على الأذان تقريبا أقل من 10 دقائق، ففي أحد الإخوة يقول أن الأبيات الأخيرة من البعث بعد الموت لم تشرحها أمس. طيب لو نرجع للأبيات مدام في الوقت متسع. طيب قال الناظم وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا. سبحان الله تجاوزنا هذه الأبيات، صلى الله سبحانه وتعالى تولانا وإياكم برحمته ومنه. نعم. قال وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء شمس الظهر والقمر. نعم. ذكر رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات وهي 5 أبيات فاتنا التعليق عليها. قال وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. الجنة والنار يؤمن أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أعد الله سبحانه وتعالى كل منهما لأهلها، فالجنة لها أهل والنار لها أهل، فأهل الجنة هم الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا على التوحيد، وأهل النار هم الذين كانوا على غير التوحيد أو كانوا على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والذنوب التي زاد فيها ورجح فيها ميزان المخالفة والمعصية لهم عن ميزان الطاعة لله تبارك وتعالى، فكان دخولهم في النار أو إلى النار تطهيرا لهم و عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأجل أن يطهروا من تلك الذنوب وتلك المعاصي بمخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا قضية مهمة، وهي أولا أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن في وقتنا هذا، نحن نقول الآن موجودتان وليستا مما سيخلقه الله سبحانه وتعالى فيما بعد، وهذا الذي صرحت به نصوص القرآن ونصوص السنة. فالجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، والنار أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين أو للكافرين. يقول رحمه الله تعالى: مخلد ليس يخشى الموت والكبر. قال الله سبحانه وتعالى في الجنة في أهلها خالدين فيها، وقال الله سبحانه وتعالى في النار في أهلها خالدين فيها، فهؤلاء لهم أهل وهؤلاء لهم أهل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، فيذبح فيقال أو فيقول فيقال يعني هذا الموت، فيشرئبون يشرئب أهل الجنة وأهل النار، يشرئبون يعني يطيلون أعناقهم لينظرون، فيقال هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار، لكن يخرج من النار أقوام كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة، أقوام قد امتحشوا، فيخرج أهل الإيمان يخرجون بشفاعتهم، ويخرج الأنبياء بشفاعتهم، النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه أيضا، فيخرجون بشفاعتهم من النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح: شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، كذا جاء في الحديث. والله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أو لا يشفع الله سبحانه وتعالى عند غيره، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى يخرج هؤلاء من سبحانه وتعالى من النار، جاء في الحديث: فيقبض قبضة من النار فيخرجهم قد امتحشوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السيل، وبعد ذلك يطهرون ويدخلون جنة الفردوس. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وكذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. النار لا تفنى في العموم، لكن ذكر أهل العلم أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، إذا أخرج الموحدون فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من تلك النار. فذكر بعض أهل العلم، المسألة خلافية بين أهل السنة في فناء النار التي هي خاصة بالموحدين، فذكر بعض أهل العلم أن فناء النار الخاص بالموحدين أنها هي التي تفنى. قال: ولا يخلد من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وهذا فيما يتعلق بخروج الموحدين، وفي ذلك حديث كثيرة منها حديث الشفاعة الذي ذكرناه، وكل موحد لله تبارك وتعالى ولا بد أن يدخل الجنة ولو بعد أمد. قال: وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. كذلك في نفس المعنى الذي ذكرناه من حديث الشفاعة، لعلنا بهذا نكتفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمة ومنته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وما كان من زلل أو خلل أو اختصار مخل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز، والوقت ضيق حقيقة في ما يتعلق بهذا النظر، لكن لعلي أختم بنصيحة ووصية، وهذه النصيحة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وأقول يا إخوة ويا أخوات، حقيقة أننا نعاني في هذا الزمن المتأخر من ضعف شديد في باب الاعتقاد، وقلة قراءة وتعلم لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك نرى اليوم كثير من التخبط، ونرى اليوم ظهور بعض الذين ينتسبون إلى الإلحاد، ومن ينتسب إلى بعض الشبه أو يدعو إلى بعض الشبه وينشر بعض الشبه، حتى صارت بعض المسلمات الشرعية اليوم تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى إيضاح. إذا كان أهل السنة عندهم ضعف في تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن ذا الذي يعني يتعلم هذه العقيدة، ومن ذا الذي يعلم هذه العقيدة؟ وإن قلت مجالس العلم في هذا الباب فلا تقل القراءة ولا يقل السماع يعني كتب أو للدروس العلمية المسجلة في مثل هذه المجالس المتعلقة باعتقاد أهل السنة. الله الله في العقيدة، وهي وصية عظيمة وصى بها علماء الإسلام وعلماء السنة. وذلك اليوم نرى انتشار الجماعات والفرق والأحزاب، وكل يدعو إلى فرقته وحزبه وجماعته وطريقته ومنهجه، وكل ينزع نفسه وينزع إلى نفسه هذا الدين ويجذب هذا الدين إلى نفسه. وترى اليوم كذلك ظهور بعض الجماعات التي استحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعض الجماعات التي استحلت الدماء والأعراض والفروج والدماء والأموال، وحصل في ذلك فتن وقلاقل الله سبحانه وتعالى بها عليم. فالله الله في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي حصن حصين من الفتن والشبهات والشهوات، ومعينة بحول الله سبحانه وتعالى على سلوك المنهاج الصحيح الواضح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأختم بالشكر الجزيل لولاة أمرنا أولا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم باقية عنده سبحانه وتعالى وذخرا لهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى في ذريتهم الخير والسداد لهذا البلد المعطاء ولجميع بلاد الإسلام بل لجميع بلاد العالم. وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على الإشراف على مثل هذه الدروس والمجالس النافعة، أسأل الله سبحانه وتعالى يعظم الأجر لجميعهم على ما يبذلونه في هذا الباب. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز رياض الصالحين والقائمين عليه من مدير وجميع أفراد عاملين في هذا المركز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة وأن يعظم لهم الأجر ولهم في ذلك اليد الطولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجرهم جاريا باقيا إلى أن تقوم الساعة. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوالد خليفة بن ضاعن، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في عمره وأن يشافيه ويعافيه سبحانه وتعالى، فأنه الذي يعني ما يدخر شيء من الوقت في السعي في نشر مثل هذه المجالس التي فيها الخير الجزيل والعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، والشكر لكم على صبركم وإنصافكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.